أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل فواكه وهم مكرمون. بأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا ثم إن لهم قد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني قال يا ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرنا وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا لكم سلطان مبين.